السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما أهلا ومرحبا بإخوان المشاهدين أخوات المشاهدات لحلقات الإيمان وأثره في حياة المسلم. توقفنا في الحلقة السابقة عند أركان الإيمان، وقلنا في ركن وواجب وفي سنة، وشرح أركان الإيمان ثلاثة: يقين بالقلب، تصديق باللسان، إقرار بالعمل. يقين بالقلب، إقرار باللسان، تصديق بالعمل، تصديق لهذا الإيمان عن طريق العمل. فكنا بنتكلم في النقطة الأولانية اللي هي يقين بالقلب، وقلنا إن اليقين ده معناه إنك أنت تؤمن بدون أي شك، تؤمن بدون اي شك. اخوانا بتوع الانجليزي يقول لك to believe without any doubt، ما فيش اي شك عندك، يقين يقين. وكنت بتكلم على حتة ان بعض الناس يخشوا على مواقع غير اسلامية وهو مش مؤهل، فيسمع كلام يقول لك انا اتلخبط، شككوني. طب لما انت بيشككوك دخلت ليه؟ لا، انت دلوقتي فاتح على بكابورت، على البلوعة بتاعت المجاري دي، واحد فاتح بلوعة المجاري، ها، وعمال يشم. طب بتشم ايه يا حبيبي؟ والله عايز اشم فهرنهايت. دي فهرنهايت؟ دي ريحة منيلة، لان ريحة نجاسة. طب ما انت اللي سبب، انت فاتح بلوعة وعايز تشم فهرنهايت، ولا تشم بتاع ده اولد سبايز، ولا ايه الهبل ده؟ لا، ده ريحة نجاسة فاقفلها. سنعود بمشيئة الله. بحمد الله. لما تتكلم بتاعت عد سلكة بتاعنا موضوع تاني. لكن كذلك انت مش مؤهل اسلاميا، ما عندكش علم شرعي، ها، خد العلم الشرعي من العلماء. الله يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اهل الذكر، وكل انسان اهل ذكر في تخصصه، في تخصصه. انا راجل عندي علم شرعي الحمد لله، لكن ما اعرفش شيء في الطب والله، فبروح للدكتور اساله. بحب ابني بقى، اروح للمهندس يبني لي. باخد الروشتة واروح للصيدلي، والله ما فاهم فيها حاجة، هتقولك خربشة كده ما عرفش كاتبينها ازاي دي، يديني الدواء باخد الدواء. زي بالظبط لما قيل ان امام محمد عبده، لما واحد من الاجانب سأله يعني انتوا عندكم كل حاجة في القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال له عندنا الآية دي كده، قال له طيب قل لي، مش كل حاجة عندكم في القرآن؟ شوال الدقيق يعمل كام رغيف؟ قال له حاضر، اجيب لك الاجابه بكره ان شاء الله. وراح سال فران، فاظن مش عارف قال له يعمل الف او حاجه زي كده يعني، ها، فراح للراجل وقال له شوال الدقيق بيعمل كذا رغيف. قال له لا، هي دي صح، بس ورهاني في القران كده وانا مستعد اسلم دلوقتي، وريني كده ايه بتقول شوال الدقيق بيعمل كام رغيف. قال له لا، ربنا بيقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلموا. وانا مش اهل ذكر، انا مش فرام، فرحت اسال الفرام بتاع الخبز بتاع المخبز اللي بيخبز العيش، فقال لي. يبقى اللي ما عندوش علم يتعلم العلم الشرعي من العلماء، وبقول من العلماء، معلش سامحوني في الالفاظ، احنا عندنا علماء وعندنا عوالم. علماء قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، عوالم تربت تي وهشك هشك، دول ما يفهموش في الدين. ألا انت اللي يغيظك ايه؟ بص، في رمضان كده قبل رمضان ما يجي وبعد في اواخر رمضان، يقول لك صفحة الايه الفن. طيب يروح يسألوا اللي بيسموهم فنانين, بيسموهم هم فنانين, وايه الفن في ده؟ انا مش فاهم, انا ايه الفن ان انا انام جنب واحدة مش مراتي والعياذ بالله, واقول لها يا مراتي ام يا ام عبد, تقول لي ام يا ابو عبد, هو ايه الهبل ده؟ طب ده زنا. ازاي انام جنب واحدة في السرير وهي مش مراتي؟ اه لا ده فنان قدير وهي فنانة قديرة. قديرة؟ قديرة في ايه؟ ايه القدرة هنا وايه المقدرة؟ ده وضع ده؟ حد يقبل ان مراته تنام ولا بنته ولا عرضه وشرفه واحد ينام جنبها في سرير والكاميرا بتصور وياد الفضايح اللي طالعة بتنشر بتقول لك اه دول فنانات دول ده الفن. اه انت ضد الفن, اه انت اصلكم ما بتفهموش في الفن. ده فن ده؟ ده فن ولا عري وزنا وقلة ادب وفسق في الفجور والقول والفعل؟ صدق الله القائل سورة النور, إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا. في الدنيا ها لسه, وفي الآخرة لسه, في الآخرة بقى كمان, والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سورة البروج, إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. فتنة مش معناها في الضرب والتعذيب بس, لا, طب ممكن تضلني والعياذ بالله, تفتني عن ديني لما افضل اشوف بقى كل ما اتفرج على البرنامج, كل ما ابص على التلفزيون واحده شعرها عريان, شعرها عريان, شعرها عريان, شعرها عريان, شعرها عريان, خلاص شعرها عريان, يبقى الشعر مش عوره بقى, ده الشعر عادي بقى, عادي عادي. اللهم فين سوره النور؟ وليضربن بخمرهن على جيوبهن, فتحه الصدر دي كلتين سبعه دي وتدار الشعر. ده النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم يقول صنفان من امتي لم ارهما رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس, الحكام الظلمة المجرمين, ونساء كاسيات عاريات مغطية حتهم بين حتة, مائلات بعيدات عن طريق الله, مميلات غيرها بتشوفها بتعمل كده فبتعمل زيها, رؤوسهن يا أخوات رؤوسهن شعرها كأسنمة البخت, سنام السنام, أسنم يعني السنام جمع سنام, والبخت اللي هو الجمل الدندوشة بتاعت الجمل اللي فوق دي شعره بتاع الجمل, كأسنمة البخت المائلة عشان شعرها باين في صحيح مسلم, لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحها وإن ريحها لا يشم على مسيرة كذا وكذا. آه يطلعونا بقى يا راجل بقى واحدة بتصلي وتعرف ربنا وعشان شعرها بس تقول لي, روح قول للنبي, انت بتقول لنا, روح قول للنبي, انا مال انا, روح قول للنبي عليه الصلاة والسلام. الله يقول في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث, انا هقول لك. المهم يجيبوا لنا دول اللي بيسموهم فنانين ويسالوهم في الدين وتفطس بقى من الضحك على الفضايح بقى. والله العظيم كنت محتفظ بالجريده ايام ما كنت في مصر, واحد بيقول لك بيذبح الذبيحه بتاعته يوم الوقفه, يوم وقفه عرفات, يقول لك يوم وقفه عرفات اقوم الصبح ومش عارف ايه واذبح الذبيحه. ذبيحه ايه ده؟ بكره اسمه يوم النحر اللي هو يوم 10, يوم عرفات ده يوم 9 وقوف بعرفه, يوم 10 اسمه يوم النحر وبنكون في منى. ده بيعمل ايه ده؟ احنا بنطلع من عرفات يوم الجمعه المزدلفه بالليل وبعدين بنروح على منى تاني يوم عشان في ثلاث حاجات عندك, نحر ذبح وفي حلقه او تقصير, في حلقه او تقصير وفي النحر وفي رمي الجمرات تعمل اتنين المهم يعني دول يفهموا ايه في الدين دول؟ والله والله ساعات بيجيبوا رقصات اللي طالعه والعياذ بالله بتستعرض جسمها والعياذ بالله, انا بقول لك شعرها بس فما بالك بجسمها, وتتكلم في الدين, تقول لك التين بتاع ربنا, التين تين صح, في التين وده بينقسم قسمين, تين برشومي وتين شوكي, ده موضوع تاني, لكن في دين, دين مين اللي يتكلم في الدين؟ واسال مين؟ انا لسه في العمر اهو, واحده طيبه ما شاء الله كده, يا عم الشيخ عرفتني يعني, يا عم الشيخ وجدي, طب كويس اسالك بقى لحسن, انا سالت واحد, قلت له تعالي بس دي اللي انت سالتيه ده مين؟ والله يا عم الشيخ لقيته ماشي كده. ايه وانت بتسالي يا حد؟ يا مسلمون ديننا يهون علينا للدرجه دي ان انا اسال اي حد؟ لا يا ناس, لا يا ناس, اتقوا الله, لابد ان تسال واحد يكون عنده علم شرعي, فاسالوا مش اي حد, اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. انت في حياتك لو طلعت لك حبه في قفاك زي اللي كان بيغني, حبايه طلعت في قفايا جبت لها مره مترميسين قالت لي شكرا مش عايزين, لو طلعت لك حباية في أفك بتطلع تجري على دكتور عادي؟ لا، أنا عايز دكتور مقرم، دكتور يكون دكتور الاكسبيرينس والخبرة، ويكون راجل شعره أبيض وعجوز عشان أول ما يبص يشخص كويس. أمال دينك استسهلت فيه ليه؟ والله تلاقي ناس قاعدين على القهوة وبيلعبوا يمكن ولا عياذ بالله الطاولة دي، لأن الطاولة دي حرام بالمناسبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: من لعب بالنرد شير، النرد اللي هو الزهر، شير النرد الشير اللي هي الطاولة، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، زي ما يكون حط ايده في لحم خنزير كده والدم بتاع الخنزير طالع من بين صبغه كده، منظر يقرف يعني. وحديث اخر رواه الامام احمد يقول: من لعب بالنرد الزهر فقد عصى الله ورسوله، فقد عصى الله ورسوله. قد خش على الفعل الماضي تفيد التوكيد، اذا دخلت قد على الفعل الماضي تفيد التوكيد، قد افلح المؤمنون الى اخره. فادي اهو، شوف ليه بقى عظمه الاسلام، انك ما تعتمدش على ظهر، لا. ولذلك انت اول ما بتخلص صلاه بنقول ايه عشان نعرف بس المعاني، ودي كلها معاني ايمانيه. اول ما بخلص صلاه السلام عليكم ورحمه الله على اليمين، السلام عليكم ورحمه الله على الشمال، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. استغفر الله ليه؟ انت طالع من صلاه، انت ما كنتش في حته يعني مثلا انت بص على منظر، لا بالعكس، ده انت عينك في موضع سجودك وايدك اليمين على الشمال. امال بتستغفر الله على ايه اول ما تخلص صلاه؟ استغفر الله على ان انا ممكن اكون قصرت في العباده، ما اديتهاش كامله. ولذلك هي المعاصي ايه؟ هي المعاصي زنا وكفر ولواط وخمره وخنزير وبس؟ لا. وانت بتستغفر ليه؟ يجي واحد يقول لك انا الحمد لله في حياتي في عمري من فضل الله اكلت خنزير ولا شربت خمره ولا زنيت ولا ولا ولا ولا ولا. طب بتقول استغفر الله على ايه؟ على العبادات. وما قدر الله حق قدره، سوره الزمر، والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. انت مقصر في حق الله مش في الجانب السيئات، لا، حتى العبادة مش وما قدر الله حق قدر. طيب استغفر الله استغفر الله استغفر الله، خلي بالك، اللهم انك انت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والاكرام. ركز بقى، اللهم لا مانع لما اعطيت. والله ورب الكعبة لو ربنا اداني ما حد يمنع، ورب الكعبة هي ورانا، لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. لو الله منع ورب الكعبة ما حد هيديني، ولا راد لما قضيت، خلاص قضاء الله انتهى. ها، خلي بالك من اللي جاي بقى، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد حظ، الحظ. اوعى تقول فلان ده لاكي، ده محظوظ، ده لابس حظاظة، ده بيضله في ايه ده، ايه الهبل ده. ولا ينفع ذا الجد، مفيش حد يقول انت تقول لي ده محظوظ او هو الله منك الجد. فشوف بقى الانسان لما يتحرر كده بالايمانيات مع الله تبارك وتعالى يقول لك ياه كانت جايه بس ايه اللي هو ايه يعني، والله ما كانت جايه ما دام ما جاتش، والله انا بحلف بالله فلان ده بيضاله يا عم، ده ايه اللي هو ايه يعني، ايه بيضاله يعني محظوظ. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الحظ منك يا رب. دي ايمانيات، دي ايمانيات. فتلاقيه بيلعب، قاعد يلعب طاوله كده والعياذ بالله، وده حرام وهو بيلعب كده. لا حرام حرام، حلال حلال، توكل على الله. ده فقيه الطاوله ده ولا ايه؟ مين قال لك حلال ومين قال لك حرام؟ تفتي بدون علم، مصيبة كبيرة والله، والله أكبر المصائب، والناس مش واخدة بالها. سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اسأله كده، قل له درست علم شرعي فين؟ يقول لك لا ما أنا حافظ قرآن من أيوة ما بكلمش عن حفظ القرآن، ما الكمبيوتر حافظ قرآن أحسن منك. كمبيوتر ما بيغلطش في القرآن أبدا أبدا أبدا، وتدوس على الكمبيوتر تقول له الآية دي موجودة فين؟ وجد الكلمة دي كم مرة في القرآن؟ حاجة هيوج، سبحان الله. أنا بتكلم على التفسير للقرآن، تفسير الأحاديث، العلم الشرعي، استنباط الحكم من الدليل، ده شغل العلماء. انما انت تتكلم بدون علم. شوف سورة الاعراف, الله تبارك وتعالى يقول قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير حق, وان انت مش كده وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا, وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا بعدها, وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. اوعى طلع لنا دلوقتي العلمانيين واللي مش عارف الليبراليون واللي مهجصون وبعدين يتكلموا في الدين بدون علم, درجه واحد طالع عمال بيقول لك ممكن الواحده الحريه والديمقراطيه والملوخيه ومش عارف ايه, فممكن الواحده المسلمه تتجوز واحد كافر, ايه هي حره, الاصل الحريه اصل. يا عم انت بتتكلم في ايه؟ خليك انت في السياسه بتاعتك, فن الكذب. ما هي السياسه فن الكذب, وهم اللي بيقولوا كده, السياسه فن الكذب, ازاي اكذب, انت حر اكذب. سورة النحل, انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ايكون المؤمن جبانا, بيخاف, ايكون المؤمن بخيلا, بيطلع بس مش كتير, نعم نعم, ايكون المؤمن كذابا, قال لا. يقول لك السياسة فن الكذب, لا ما عندناش احنا دي, احنا السياسة في الاسلام المحاورة في الممكن مع عدم التنازل عن الثوابت. تاني, السياسة ايه؟ المحاورة في الممكن, ممكن الفعل ده يتعمل, طب تعالى نتحاور ناخد وندي, المحاورة في الممكن مع عدم التنازل عن الثوابت. ثوابت لا يا حبيبي ما نتكلمش فيه وما تقربش منه. فمش اي حد يفتي في الدين ومش اي حد يتكلم في الدين. يا بتوع السياسة فن الكذب خليكم في السياسة بتاعتكم, يا ليبراليون يا علمانيون يا اللي فاصلين الدين عن الدولة وكارهين الدين, ابعدوا عن الإسلام وابعدوا عن الفقه وابعدوا عن الضوابط الشرعية, ما تتكلموش فيها لأن ما عندكوش علم شرعي, ما عندكوش علم شرعي. وبالتالي ما تروحش تسأل أي واحد, تقوليش أنا مش عارف سألت واحد, ما والله عجبني واحد مرة بيقول مصر فيها مش عارف كم ألف طبيب وكم ألف مش عارف مهندس وكم إيه وسبعين ولا تمانين مليون مفتي. إيه ده؟ قال لك أي حد بيفتي في الدين, أي حد يفتي في الدين دلوقتي, مع إنه والله في حديث هو مش موضوعي بس إيه نشرحه لأنه مهم جدا جدا جدا. حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان في من قبلكم رجل, بص الرجل ده قتل 99 نفسا, قتل 99 نفس ثم أراد أن يتوب لأن نيته طيبة, نيته كويس, فعايز يتوب, عمل إيه؟ بص الغلطة اللي عملها, فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. دل على إيه؟ راهب. مين راهب؟ راهب يعني عابد ناسك, يسيب الناس ويروح يقعد يعمل له صومعة في الصحراء كده ومش عايز ايه يتعامل مع الناس, هو مع الله لكن ما عندوش علم, ما عندوش علم شرعي. راهب عابد هو عابد مع الله, ملوش دعوه بحد وما بيأذيش حد وما بيجيبش سيره حد وبعيد عن الناس وكافي خير شره زي ما بيقول وفي الصحراء كده لوحده. ايوه بس مش عالم, ما عندوش علم, لكن هو ما شاء الله عليه سأل عن اعلم اهل الارض, مش سأل أي حد, فدل على الراهب ده ما عندوش علم شرع الراهب ده. قال إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ نهارك اسود 99 وعايز تتوب, امشي امشي امشي مالكش توبة, لا لا لا لا فيش والله. طب خلاص تعالى دب. فقتل ما قفلها في وشي, عامل له ايه؟ فكمل بهم 100 ثم أراد أن يتوب في خير فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم. أيوة كده تنضبط بقى الأمور, مش راهب لا, عالم. إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ بشرط اترك الأرض التي أنت فيها واذهب إلى أرض كذا. الأرض اللي أنت فيها دي فيها ناس وحشين وهم دول بيخلوك تعمل السيئات والمعاصي. إذن سورة الرعد, إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قاعد أنا مع حشاشين طول عمري بحشش معاهم وعايز أبطل حشيش وأفضل قاعد معاهم, والله لا يمكن, والله لا يمكن. عايز ابطل سجاير وعلبة السجاير معايا؟ مش ممكن. تضحكش على نفسك. الصحبة اللي انا قاعد معاها غير غير، لابد من التغيير. طبعا هقف عند الحديث ده ونكمله ان شاء الله في الحلقة القادمة باذن الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.